يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية. لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم جنة الله كفاية، مع أيام الشهر الكريم ونفحات ربنا العظيم. تعالوا بنا نكمل المسير إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. النهاردة أيها الأحبة الكرام نتكلم تحت عنوان وصف نساء الجنة كما وصفنا رجال الجنة، فتعالوا بنا الآن نصف نساء الجنة، والوصف قد يتسع منا حين نصف النساء للرجال ترغيبا في الرجال للجنة. تعالوا بنا نرى محاسن المرأة في الجنة. إنني أتكلم عن زوجة الرجال في الدنيا إذا دخلت الجنة كيف يكون حالها وكيف يكون وصفها. من خلال وصفي للحور العين في الجنة، فإن وصف المرأة أعلى من الحور العين. الله جل وعلا وصف النساء في الجنة بأنهن أزواج، قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة. إيه يا شيخ، وده وصف؟ نعم، إن المرأة في الجنة زوجة، أي هي للرجل زوجة. أول وصف جميل عند الرجل إنها تبقى زوجته، لأن أحب النساء للرجل في الدنيا إذا كان رجلا سويا عاقلا تقيا عفيفا هي الزوجة، لأنه كلما ارتبط معها بحب سواء كان معنويا أو جسديا فإنه يستشعر بالراحة. أحلى حاجة عنده إن اللي تبقى حبيبته هي زوجته. قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، وقال تعالى اسمع كلام الله وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. من الذي زوج؟ من الذي أقام هذا العرس الجميل؟ الله سبحانه وتعالى. طيب لما الرجل يتزوج أكثر من واحدة يا ترى إيه الحكاية؟ المرأة بينغص عليها الأمر؟ لا، قال ربنا تبارك وتعالى جل في علاه، اسمع الآيات، ونزعنا ما في صدورهم من غل. لأن الرجل في الجنة ما شاء الله لا حزن ولا ألم، وكذلك المرأة. يبقى أول صفة من صفات المرأة في الجنة أنها زوجة، ودي صفة عالية جدا، إن كل ما تحب الزوجة أفضل طبعا من حبك لغيرها، لأن حب غيرها يعود بحسرة وألم وندم بعد ذلك. الصفة الثانية من صفات نساء الجنة، اسمعي يا أخت الإسلام، يا من حجبت نفسك للرحمن، يا من التزمت بكتاب الملك في القرآن، ويا من سرت على سنة حبيبنا سيدنا رسول الله سيد والد آدم العدنان، يا أمتي، يا أمي ويا أختي الطاهرة، الجنة أعدت لكن، وأنتن أكثر أهل الجنة. يا شيخ ده بيقول النبي محمد إن المرأة هي أكثر أهل النار، وكذلك النساء هن أكثر أهل الجنة. الصفة الثانية من صفات المرأة في الجنة، ما تيجي نوصف من أول الرأس، هنوصف بالتفصيل، ولا استحياء في مسألة التعلم والعلم والفقه، مع أن الدين كله حياء، مع أننا بنبحث لأنفسنا ولنسائنا ورجالنا على الحياء، فهو شعبة من شعب الإيمان، لما يفتقدها العبد يبقى على الدنيا السلام. أيها الأحبة الكرام، من ضمن صفات المرأة في الجنة نوصف الرأس. لو وصفنا الرأس نوصف الخمار أولا، على رأسها خمار أو نصيف خير من الدنيا وما فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا نصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إذا كان هذا هو الخمار الذي على رأس المرأة، إذا كان هذا هو الخمار الذي يزين رأس المرأة، قال النبي في حديث البخاري، أنت بتصلي على النبي، اللهم صلي على رسول الله، ولا نصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. شفت الجمال؟ لما يكون ده اللي على رأسها من الزينة، فكيف بها هي، أو كيف بهذا الرأس اللي هنوصف كل حاجة بالتفصيل عنها. الصفة الثالثة بياض الوجه. الصفة الثالثة بياض الوجه مع حسنه، تلاقي الوجه جميل وحسن، لأنها حوراء، جمع الحور حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواد العين شديد السواد. لما يجتمع النقيضان تلاقي جمال رائع وفائق. النني أسمر جدا والبياض أبيض جدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الحوراء الجميلة التي لها بياض، بس خلي بالك بياض مشرب بحمرة مع صفرة حتى لا يبدو كأنه برص، بياض عجيب ولون مش ممكن أبدا بحال الأحوال تجده على أحد من نساء الدنيا، جمال بياض. لذلك تجد أن المرأة الأوروبية مثلا لما بتيجي إلى مصر عشان تجلس تحت شمسها وعلى رمالها عشان بياضها، يأخذ الصفرة الجميلة ثم يشرب بحمرة. فعلا نساء الجنة لهن صفات عجيبة. قال رسول الله ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي على رسول الله، في حديث وإن كان في سند الحديث ضعف، قال رسول الله: لو أن حوراء أخرجت الحورية وجهها على السماوات والأرض لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض. ابن القيم بيقول ايه عن وصف الحوريات، اسمع كده وصلي على النبي محمد: فاسمع صفات عرائس الجنات، فاسمع صفات عرائس الجنات، ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كمن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبسات فالطرف كالحيران، ويقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان معطي الحسن والإحسان. يا سلام يا سلام لما تسمع وصف ابن القيم في هذه الحوراء: فاسمع صفات عرائس الجنات، ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كمن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان. ده الواحد بيحتار، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران. تبص فين؟ عاوز تنظر في العين تحتار، لأنك عاوز تبص على الرموش، وتحتار لأنك عاوز تبص على الخدود، وتحتار لانك عاوز تنظر الى الشفايف، وتحتار لانك عاوز تبص للابتسامة، وتحتار لانك عاوز تشوف الشعر، وتحتار لانك عاوز تشوف ما سنفصله من وصف الحريات. اسمع ابن القيم بيقول بقى: حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبسات فالطرف كالحيران، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبسات فالطرف كالحيران، ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان. أيها الأحبة، بإذن الله غدا نكمل الوصفة، وقلت لك هنوصل بالتفصيل من الكتاب والسنة ومن نونية ابن القيم. مش بقول لك ارتاح من الدنيا واللي عليها يا عم، ما تخافش حاجة، الدنيا رايحة رايحة. أنا عايزك تسعد مع الله، تسعد مع كتاب الله، اهنأ بالسجود واستشعر لذة وطعم السجود بين يدي الله. أنا عايزك تقيم الليل، أنا عايزك تقوم دلوقتي بإذن الله تتوضأ إن كنت في وقت تنتظر فيه صلاة الصبح. يلا يلا توكل على الله. اسمع معايا هذه السلسلة يا باحثا عن السعادة، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. غدا نلتقي، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ.